هيكون هنا، الكلام في الديوان. والآن إلى الديوان. العجوز الثاني، تعالى يا ولدي. انت ادهشتنا النهاردة بالديك بتاعك. انا خدامة. الديك ده انا خلاص قررت اشتريه. عايز كام فيه؟ تديني ايه اللي يقول عليه؟ شوف تطلب ايه. اطلب القرب منك. الله، تديني ايد بنتك. انت مين يا راجل يا مخور؟ بنتك الاميرة زهور. واحد يطلب نور والثاني يطلب زهور. ليه؟ محناش قدهم. ده انت اكبر من جدهم، شوية عواجيز مهكعين. شوف يا امير، مفيش داعي للكلام الكتير. هتزوجوني الاميرة ولا ما تزوجوهاش؟ طبعا ما نجوزهاش. بلاش بلاش. ازاي؟ استنى هنا، الديك ده لازم يبقى عندنا. اديني ايد بنتك. يا راجل اطلب حاجة تناسبك. ماليش طلب تاني عندك. يهديك. ما تتعبش نفسك. يرضيك. برضه ما تتعبش نفسك. يعني دي اخر حاجة عندك؟ اهو زي ما بقولك. طب استنى هنا عندك جنب زميلك اللي قبلك علما نشوف اللي بعدك، وبعدين ننظر في امرك. هاتولنا العجوز الثالث. العجوز الثالث. احسن تحيه واجمل سلام، دعاء بطول العز على الدوام وصفاء الايام. تحيه مشكوره ودعاء مقبول، ربنا يديك القبول. انا عندي كلمتين اتنين اقول كده على طول. قول. اولا انا نجم الدين وجايب هدية ما شفتهاش عين. زي هدايا اصحابك الاثنين. مين؟ ايش جاب الديك والطاووس للحصان الابانوس؟ حصان ابانوس ويمشي من غير ما يدوس. ازاي ده السر بقى يا مولاي؟ طيب نشوف الحصان فين. هو الديوان تدخله حسينة. كنت بتتكلم كويس يا ابويا العجوز. هو فين الحصان الابانوس؟ طبعا ما كانش ممكن يا مولاي السلطان ان ادخل الديوان ولا راكب حصان. هو حصان صحيح؟ صحيح ومش صحيح، لكن لما يطيح يقول فين بصف الريح. كنت فاهم ان هتطلعه لنا من الجراب. انا سبت الحصان عند الباب. باب ايه؟ باب الجنينه. يلا بينا. اتفضل يا مولانا. فوت يا زعفران. ديك وطاووس وحصان ابانوس يمشي من غير ما يدوس. ازاي يمشي من غير ما يدوس؟ ويمشي ازاي مدام ابانوس؟ ادي خبر بفلوس يا مفتاح. امر مولانا. افتح الباب ده اللي يودي على الجنينة. امرك يا مولانا. اتفضل. اتفضل يا مولانا. تعال. شايف جمال البستان؟ هو فين اول الحصان اللي واقف هناك ده يا ولاية السلطان؟ هو ده مش حصان طبيعي ولا ايه؟ لا ايه. والله انا بحسبه حصان بصحيح. والايش بقى لما يطيح ويقول للريح فين بصات الريح؟ يا سلام. شوف يا مولاي، شوف واقف ازاي. حصان ادهم في سواد الليل، مفيش اجمل من كده خير. ابانوس. بستغرب انا صنعه ازاي. دي صنعة الجن يا مولاي. طبعا يا ولدي هنشتريه. وانا فرط فيه. اسمع يا ابويا العجوز، المسألة تحب وتعوز. عايز كام في حصانك؟ بس اوعى تعمل زي اصحابك. ده انا خدامك. قصر الكلام، كام فيه كام؟ مش اما تعرف السر اللي فيه عشان تقدروا لما تشتريه. سر ايه؟ فأدركوا الحصان ده ابانوس يمشي من غير ما يدوس. انا مش فاهم حاجة. هو لنا الحكاية مش عايزة مفهومية، بس وضح كلامك شوية. اصلي ده حصان مسحور يا امير. مسحور؟ تقدر تقول عليه حصان وتقدر تقول طير. اقول عليه طير ازاي؟ شوف يا مولاي. اي الحصان ده لو ركبته وطبطله على رقبته وركت ودنه اليمين وقلت له قوم يا جميل تلاقيه طار وتسمع له صهيل. الحصان الابانوس عشان كده بيمشي من غير ما يدوس لانه بيبقى طاير فوق الروس. حصان ابانوس ويطير؟ ما هو ده بقى السر اللي فيه يا مولاي الامير. يعني لو ركبته كده انت هتركبه ليه؟ حاسب يا امير. وتصطله على رقبته كده؟ لا لا لا لا يا امير ما تخافوش. زعفران بيطرق كل الحصان يا مولاي الامير. قوم يا جميل. استنى الحصان صار زي الخيل. زعفران كتير. لا يا امير ما تعملهاش. هو لسه ما عملهاش. يا ده هيعطل الامتحان. استنى تحب تنزل يا امير عندك انت كده يا مولاي الامير. زعفران زعفران خد الحصان الطيار وطار وغاب عن الانظار. شايف يا دادار ادي احنا في انتظار. بس اياك ما يغيبش فوق ويسيبنا على نار. يا ريت الامير زعفران ان يعرف ينزل بالحصان. الله انت بتقول ايه يا ابويا العجوز؟ بس سر نزول الحصان الامير ما يعرفوش. ما يعرفوش؟ ما انا كنت لسه ما قلتهوش. وليه ما قلتهوش؟ هو انا اتفقت يا مولاي. ما انت شايف الامير عمل ازاي. يعني دلوقتي زعفران ما يعرفش ينزل؟ انت اتكلم ما تصريش كده واتبلم. انا زيك بتقدم. وانا اعمل ايه بألمك؟ اتكلم. الامير دلوقتي ما يعرفش ينزل؟ إذا كان ما يعرفش سر النزول يا مولاي يبقى حينزل ازاي؟ يعني راح زعفران. ربنا موجود يا مولاي. ابني الوحيد زعفران. صبر يا مولاي السلطان. شايف يا دادار احنا لسه في الانتظار. انتظار؟ إذا كان ما يعرفش ينزل يا دادار ما انت شايف انه غير اختفى بين الساعات. ربنا يلهمه الصواب. ده زي ما يكون فص ملح وداب. ادي احنا منتظرين. وبعدين ربنا هو المعين. واخر الانتظار. اسمع يا هدار الجايز الثلاثة دول خاينين. احنا مش خاينين. ابني الوحيد يا مجرمين. طب امر مولاي. اقبضوا عليهم في الحال واتهم لي في السلاسل والاغلال. ومن الان انا موجود في الديوان. يا سلام ده حصان تمام. انا قاعد مرتاح ومسابق الرياح. الحصان بيلف بيا في باقي الدنيا. اظن كفايه كده. اما ارجع انا بقى احسن ابويا ينشغل عليا. وادي اللجام. الله اللجام. الحكايه ايه؟ هو ما بيقفش ليه؟ خبر حصان ما بينزلش والسرعه في ايدي ما بيتحركش. الراجل العجوز خدعني. الحصان مش راضي ينزلني. ابويا يا ربنا يا اللي خلقني انت بس قادر تخلصني. العجايز الثلاثة يا مولاي هاتوهم هنا قدامي. تعال انت وهو. ربنا هو المعين. جايبينهم في الثلاثة والحديد يا مولاي. تعالوا هنا يا مجرمين. احنا يا مولانا مش مجرمين. الامير راح فين؟ احنا زيك مش عارفين. يا العدل والانصاف. مش انت اللي جبت الحصان؟ انا فاهم يا مولاي السلطان. انك عادل زي ابوك الحكيم لقمان. مش انت اللي جبت الحصان اللي خد الامير وغطس مدان؟ انا هخلي يومك اطران اذا كنت غلطان. الامير اللي راح ما ودعتوش. انت الوقت بتحاسبني على ذنب ما ابتكبتوش. الامير هو اللي ركب انا ما قلتلوش. حصان يطير ما ينزلش ابدا. الامير هو اللي ملحقش. يا دوب عرف الامير ازاي الحصان يطير وراح راكب عليه يا مولاي. ملحقتش اقول له ينزل ازاي. ازاي يطبطب على رقبه الحصان ويفرك ودنه الشمال يروح نازل بيه في الحاج. وقبل ما احكي واقول سر النزول لقيت الامير قفز عليه وغر الحصان بيه. انا ذنبي ايه؟ طب قول لي بقى ايه حكايتكم وايه اللي جابكم؟ إلا أنتم أبويا. دار الزمان وتعادل الميزان وأقيمت الأفراح والليالي الملاح وطابت لهم أوقاتهم وصفت مسراتهم إلى أن أدركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. فسبحان الحي الذي لا يموت ومن بيده الملك والملكوت. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فكتت عن الكلام المباح. بهذا تنتهي الحلقة 12 بعد 106 من ليالي ألف ليلة. يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.